سؤال يقول: الوالد يغضب علي لأنني لا أعطيه شيئا من المال وأنا ليس عندي، فهل هذا يسمى عقوق؟ الجواب لا، لأن العقوق هو قطع الحقوق اللازمة لهما مع القدرة عليها. والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعت، فيقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كنت لا تجد شيئا فاعتذر إليه بلطف، فإن قبل عذرك فذاك خير، وإن لم يقبل عذرك فقد برئت ذمتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.